بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة إذا رأت الماء، إذا رأت في منامها شيئا، قال إنها تغتسل. وأصل هذا الحديث أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على العلم، ومنها أيضا أن الإنسان لا ينبغي أن يمنعه الحياء من أن يسأل عما يتعلق بأمر دينه، فإن كان يستحي فإنه يوكل، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه أمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا مذاء فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يغسل ذكره وأنثيه. وفيه أيضا دليل على جواز التحدث أو ذكر ما يستحيا منه إذا دعت الحاجة، لأن هذا الأمر مما يستحيا منه، ولكن الحاجة بل الضرورة تدعو إليه. وفيه أيضا دليل على وجوب الغسل على المرأة إذا هي رأت الماء، وهكذا أيضا الرجل، فالرجل إذا رأى الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل. واعلم أن الإنسان إذا استيقظ من نومه ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يتيقن أنه مني فيجب عليه أن يغتسل، والحال الثاني أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب عليه الاغتسال، والحال الثالث أن يشك في الأمر فلا يدري هل هو مني أم غير مني. فإن كان قد سبق نومه مداعبة أو تفكير فإنه يكون مديا، لأن المداعبة والتفكير في الغالب أن الذي يخرج عقبها يكون مديا، وإلا لم يجب عليه الغسل بالشك. ثم الإنسان أيضا الذي يرى المني لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يذكر احتلاما ويرى منيا فيجب عليه الاغتسال، والحال الثانية أن يذكر احتلاما ولا يرى منيا فلا يجب عليه الاغتسال، والحال الثالثة أن يرى المني ولا يذكر الاحتلام فيجب عليه في هذه الحال أن يغتسل لأنه ربما نسي. فهذه هي أحوال الإنسان بالنسبة لما يرى في المنام: إذا ذكر احتلاما ورأى المني فيجب عليه أن يغتسل، والحال الثانية أن يرى احتلاما ولا يرى منيا فلا يجب عليه أن يغتسل، والحال الثالثة أن يرى المني ولا يذكر احتلاما فيجب عليه أن يغتسل لأنه ربما نسي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المني لو انتقل أو لو أحس الإنسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فإنه لا يجب الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم على رؤية الماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثله لو أحست المرأة بانتقال الحيض ولكنه لم يخرج، فلو أنها شعرت بآلام الحيض وأحست بانتقاله ولكنها لم تر دم الحيض فإنه لا يجب عليها أن تغتسل. وفيه أيضا دليل على أن الشبه بالنسبة للولد يكون من ماء المرأة كما يكون من ماء الرجل، فإن علا ماء الرجل على ماء المرأة أشبه الولد أباه، وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل أشبه الولد أمه. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الحجامة ومن الجنابة ومن غسل الجمعة ومن تغسل الميت، فهذا الحديث من حيث السند حديث ضعيف، لكن ما دل عليه من الأحكام ثبت بعضها في السنة في الصحيح. أما الاغتسال من الحجامة فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الاغتسال من الجنابة فهذا ثابت، وأما غسل الجمعة فسيأتي أيضا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وأما الاغتسال من تغسيل الميت فقد سبق في باب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا الحديث محمول على الاستحباب. فالمهم أن الذي يثبت من الأغسال في هذا الحديث هي غسلان، أو هما غسلان، غسل الجمعة وغسل الجنابة، وأما الاغتسال من الحجامة والاغتسال من تغسيل الميت فهذا في هذا الحديث لا يثبت. لكن لو اغتسل الإنسان من تغسيل الميت بناء على الحديث السابق من غسل ميتا فليغتسل فهو حسن، والله موفق.